فهنا لما يقال أن المعاد دليل ثبوته الإمكان، خلاصة كلام شيخ الإسلام لما كان يرد على المتكلمين أن الإمكان يحتاج إلى تفصيل، فإن نريد بالإمكان عدم الامتناع هذا مراد المتكلمين، فيقول البعث يثبت عقلا ودليله إيش؟ ماذا؟ دليله الإمكان، وقصده بالإمكان إيش؟ عدم امتناعه، أنه لا يمتنع ذلك، لا يمتنع إيش؟ لا يمتنع في الذهن، وهذا ليس كذلك، بل لما يقول العلماء أن المعاد ممكن عقلا فمراده بالإمكان هنا ليس الإمكان الذهني وإنما الإمكان إيش؟ الإمكان الخارجي، الإمكان الخارجي. وش الفرق بين الإمكان الذهني هنا والإمكان الخارجي؟ الإمكان الذهني لما يتكلم عن الإمكان الذهني فهم يريدون بالإمكان الذهني إنه إيش؟ لا يعلم إيش؟ امتناعه، لا يعلم العقل إيش؟ لا يعلم العقل امتناعه. ولما يقول لا يعلم العقل امتناعه هناك أشياء ما هي موجودة في الخارج، وإن كان العقل إيش يعلم إيش؟ عدم امتناعه. واضح الآن هذا يعني. فهو مجرد كلمة هنا لما يقول الإمكان الذهني هو هذا معناه، أنه لا يمتنع في العقل، أو كما يعبرون لا يعلم العقل إيش امتناعه. وسبق المرة بين أن متصورات الأذهان أوسع من متصورات إيش؟ العيان. لكن هنا الآن لما يقول العلماء الإمكان كما بين شيخ الإسلام رد على المتكلمين أن الإمكان هنا المراد به إيش؟ الإمكان الخارجي. إيش معنى الإمكان الخارجي؟ يعني أن الله تعالى يقدر على ذلك. فالإمكان الخارجي هو المتعلق بالفاعل القادر، المتعلق بالفاعل القادر، فالله تعالى يمكن له أن يخلق خلقاً آخر ما يمكن؟ الجواب يمكن، بل قادرين على نسوي بنانه. فهذه العبارات يعني توهم يعني شيء من إيش؟ من الإجمال والإشكال الذي يعني وقع فيه المتكلمون، ولا شك أن هذا أبلغ في تقرير تمام قدرة الله لما نقول إيش؟ أن المعاد من جهة النظر والعقل أنه ممكن. ما معنى ممكن؟ يعني أن الله تعالى قادر على هذا الخلق، وليس مجرد الإمكان الذهني الذي إيش بمعنى إيش؟ يقول لك إيش لا يعلم إيش امتناعه. هذا خلاص كلام الشيخ في هذه المسألة. بعدها قال رحمه الله تكلم عن قضية الفلاسفة الذين يقولون أن المعاد يثبت بالعقل. فالشيخ هنا الإمام الشاطبي رحمه الله بين خلاص كلام أن ما قاله الفلاسفة من جهة إثبات المعاد أخذوه ممن؟ خلاص كلامه أخذوه من الرسل. لاحظوا الآن قال هنا ولا يقترن ذوي الحجاب أحوال فلاسفة المدعي ركح والخوي نعم، فإن دعواهم بألسنة في مسألة بخلاف ما عليه الأمر في نفسه. فيقول فأت الفلاسفة إلى تلك الأصول فتلقفوها. فهو يقرر أن الفلاسفة أخذ هذا من إيش؟ أخذ من الرسل. وهذا المعنى الذي يقرره الشاطبي يتفق مع ما قاله شيخ الإسلام، يتفق مع ما قاله ابن القيم. أما ابن القيم ففي غاية الأفان ذكر ذلك لما تكلم عن ضلال الفلاسفة، استهلوا بهذا الأمر أن الفلاسفة الأوائل استفادوا من الرسل وكانوا يعظمون الرسل. يقول رحمه الله أنكر عليكم عبارة ابن القيم، يقول كان أساطين الفلاسفة معظمين للرسل والشرائع موجبين لاتباعه ويسلمون في الإلهيات للرسل إلى كلام هكذا في غاية الأفان جزء 41-300. شيخ الإسلام أيضا قرر هذا المعنى في الجواب الصحيح وفي غيره. ففي الجواب الصحيح الله تمدني يقول وقد ذكر طائفة من الفلاسفة يعني فلاسفة الإسلام كمحمد بن يوسف العامري وصاعد بن عباد الأندلسي أن أساطينهم يعني أساطين الفلاسفة أربعة، ابن دقلس هكذا في ثمرس وسقراط وأفلاطون، وأن هؤلاء قدموا إلى الشام واستفادوا من بني إسرائيل. طبعا الشام معروف أن أكثر من كان في الأرض المباركة أرض الشام، قدموا الشام واستفادوا من بني إسرائيل، ولهذا لم يكن من هؤلاء الأربعة لم يكن من هؤلاء من قال بقدم العالم بخلاف أرسطو فإنه لم يقدم الشام، فإنه لم يقدم الشام. هكذا الرابع 310. وقال أيضا رحمه الله شيخ الإسلام في نقد المنطق الكتاب طبع بنوع نقد المنطق، قال كما يذكر عن بعض قدمائهم قدماء الفلاسفة أنه قال لموسى عليه السلام أنا أصدقك في كل شيء إلا في أن علة العلل كلمك، ما أقدر أن أصدقك في هذا. السلمان الصنيعي رحمه الله ومن علماء هذا البلد ومن العلماء بكتب الشيخ علق ولدي عن مستند، لكن قال أن الذي قال هذه العبارة أفلاطون، أن أفلاطون قال إيش؟ قال ذلك لموسى. على كل سواء كان أفلاطون أو غيره، في الذي همنا أن الفلاسفة أساطير الفلاسفة أو إنجاز العبارة قدماء الفلاسفة كما عبر شيخ الإسلام أنهم كانوا يعني يبرون بما جاء بالرسل، لكن هنا يقول إيش؟ أنا أصدق في كل شيء ألا أن إيش علة إيش العلل اللي فيها يقصدون الله كلامك. فهذا يعني تجد إيش مع الاتفاق عندهم. هكذا في نقد المنطق للتعليق الصنيع وعبد الرزاق حمزة 61-100. يبقى أيضا رحمه الله لمقال الشاطبي وليس الأمر كما زعموا فالعقل غير مستقل البتة. هذه العبارة أيها الإخوة الكرام نعم هي تستقيم وتصح لما يقال غير مستقل البتة، يعني لا لا لا يعني هي تستقيم العبارة إذا أريد به أن يكون دليلا مستقلا عن إيش؟ عن الوحي أو عن الشرع أو عن ما جاء بالرسل. تستقيم وقيل إيش؟ أن العقل لا يستقل بما يعرف تفاصيل أصول الدين، لكنه بعدها قال رحمه الله ولا ينبني على غير أصل. فالعقل غير مستقل البتة ولا ينبني لهما لا ينبني العقل لا ينبني على غير أصل. هذا يعني محل يعني محل اشتباه وإشكال. فالعبارة التي مرت بكم شرحها الطحاوية ونقل الشارع عن شيخ الإسلام رحمه الله وجاء في الجزء الأول والخامس أن الشيخ قال العقل إيش؟ العقل أصل النقل، العقل أصل النقل. وقلنا ما معنى العبارة العقل أصل النقل؟ نعم لا غير هذا نعم يعني علمنا صحة النقل إيش؟ بالعقل يعني. يعني هذا المقصود بالعقل يعني. وقال لما تذكر مثال إيش المجتهد إيش وإيش والعامي الذي ذكر الشيخ اللفت المقصود أن العقل أصل النقل. كونه قال بالإطلاق ليس كذلك، العقل أصل النقل بمعنى أننا علمنا صحة النقل من خلال العقل، من خلال العقل. فالعقل به علم صحة إيش؟ ما جاء به الشرع ما جاء به السمع. شلون العكس يعني؟ يعني كأنه يقول أن العقل لا ينبني على غير أصل الشرع، يعني عكس كلمة الرازي أن الشرع مبني على أصل العقل. أنت قصدك أن الرازي الآن يجعل العقل والأصل؟ نعم. هو ليش؟ هو لا يجعل التشابه والأصل. نعم. والعقل ما ينبني على أصل. والعقل لا ينبني على غير أصل. نعم. يعني قصدك كلامهم لا ما يتعارض مع الكلام اللي يقوله عن شيخ الإسلام؟ إيه وسوء الكلام يا شيخ وصولك. هو كلام الشاطبي عموما هنا على نفسته وجلالة قدره واضح يعني أن النفس هي اللي بتمر بين قضية تحسين التطبيع العقليين أنه لا يثبته. في مطلق. يعني هنا في إطلاقات يعني هنا لما يقول بعدها ولا يمكن في أحوال الآخرة تصور أصل مسلم إلا من طريقة واحدة. طبعا العبارة يعني كما يعني نفهم كلام العلم المحضر الشيخ الإسلام والقيم هي تستقيم إذا أريد بذلك إيش على سبيل إيش على سبيل التفصيل يعني على سبيل التفصيل. أما قضية أن الآخرة تعلم بالعقل هذا ممكن أليس كذلك يعني على سبيل إيش على سبيل الإجمال أليس كذلك. طيب وأيضا نحن نؤكد على مسألة ذكرها الشيخ رحمه الله في بيان تلبية الجهمية أن عبارة أحيانا ترد كثير عند البعض لما يقول إيش هذه مسألة لا مجال للعقل فيها. وسبق مرة بأن جملة من يعني ينتسبوا للسنة يظنون أن العقل ليس له مجال في الاعتقاد وهذا يعني مردود. فالأدلة القرآن وكل السنة يعني تتضمن من أنواع من البراهين العقلية. وشيخ الإسلام عقد القاعدة السابعة مرة الكثير ما جاء به النقد عليه العقل. لكن كما بين شيخ الإسلام في بيانات المسجد الجامعية أنه يقول لا مجال للعقل فيها فيحمل على هذه الأحوال الثلاثة أنه إيش أنه لا يعارض إيش لا يعارض النقد بيش بالعقل. والأمر الثاني أنه عند التنازع تنازع العقول فالمرد إلى ماذا؟ نعم عندما تتنازع العقول وكل يرى عقله ولا عقل صاحبه فالمرد إلى نصوص صحيح قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله. والثالث كما سمعنا أن العقل إيش لا يستقل معرفة إيش التفاصيل تفاصيل صلبية تفاصيل أسماء الله تعالى وصفاته تفاصيل المعاد هذا ليس للعقل. بعدها قال رحمه الله هذا إذا قلنا إن الشرائع جاءت لمصالح العباد. وأما القول الآخر طبعا شو مفهوم الكلام شو القول الآخر ها؟ نعم طيب كيف يعني تجي يعني وقصد كذا يعني اللي في التعليل لا في التعليل هو ذلك يعني هنا الآن الشرائع جاءت لمصالح العباد وهذا يقول عن السنة إثبات التعليل إيش والحكمة يعني إثبات التعليل والحكمة. والقول الآخر يقول لا الشرائع ليست إيش يعني لا يجعلون الشرائع يعني سببا في تحقيق المصالح إنما يقولون إيش أحيانا إيش عبارة إيش يقول الشرائع إيش يقول علل يقول أمارات وعلامات يقول الشرائع إيش أمارات وعلامات والحق في ذلك إن الشرائع إيش جاءت مصالح العباد. فنحن نثبت الحكمة والتعليل نثبت الحكمة والتعليل. وأيضا يعني مما يذكر في هذا المقام نؤكد عليه أنه إثبات الحكمة والتعليل سواء إيش في الشرائع أو في إيش مخلوقاته في مأموراته أو في إيش مخلوقاته سبحانه وتعالى. أبو القيم يقول أدل على ذلك تصل 10,000 دليل من الكتاب والسنة إثبات التعليل والحكمة والأسباب. وأيضا كما مر بكم أنه أيضا لما يقول أن الله تعالى يخلق بالأسباب وأن الشرائع لأجل المصالح العباد أيضا ينبغي أن ينبه على أنه لما نثبت الحكمة فنحن نثبت الحكمة هذه الحكمة تكون متعلقة بالمأمورات والشرائع أم أنها أيضا هي وصف قائم بذات الله أم هما معا هما معا يعني فنحن نثبت يعني خلاف لمن المعتزله يقولون ان يثبتون هذا لكن يجعلون ذلك إيه؟ لا لما يقول مثلا يثبتون مثلا التعليل يجعلون ذلك في حق ايش وصف قائم بذات الله ولا فيما يتعلق بالمخلوق المفعول المنفصل هنا. لكن اهل السنه لا يثبتون نحن نقول نثبت الحكمه على ان وصف قائم بذات الله ونثبت هذه حكمه التعليل في تلك المخلوقات او تلك الشرائع. اضافه الى كما سبق ان المعتزله يعبرون بتعبير ايش في رعون في حق الله يقولون الله تعالى يفعل ايش يقولون الله تعالى يفعل لغرض يفعل لغرض. ولهذا قبلهم الاشاعره فقالوا ان الله تعالى منزل عن ايش قالوا عن الابعاد والاغراض. فالغرض كما بين الشيخ الإسلام في منهج السنة أنه يهم ماذا لما تقول أنا فعلت كذا لأن عندي غرض فلان يعني يهم الحاجة يهم الحاجة والله تعالى منزل عن ذلك. وهذا قال العلماء أن المعتزلة إيش معطل في الصفات إيش مشبه في الأفعال. قال والثاني أن الشريعة جاءت كاملة تامة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان لأن الله تعالى قال فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي حديث عبد الله بن سعيد وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظنا طرفة من الأعين ووجدت منها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه موعظة مودع ثم تعهد إلينا قال اترككم عن البيضاء اليوم من هارها ولا يزيغ بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي حديث. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة. فإذا كان كذلك فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله أن الشريعة لم تتم وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها لانه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. قال ابن الماجشون سمعت مالكا يقول من ابتدع في الاسلام بدعه يراها حسنه فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم ان الله يقول اليوم اكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. والثالث ان المبتدع معاند للشرع ومشاق له لان الشارع قد عين لمطالب العباد طرقا خاصه على وجوه خاصه وقصر الخلق عليها بالامر والنهي والوعد والوعيد واخبر ان الخير فيها وان الشر في تعديها الى غيرها ان الله يعلم ونحن لا نعلم وانه انما ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم للعالمين فمن فليراد لهذا كله فإنه يزعم أن ثم طرقا أخرى وليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعين وأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم. بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع وهذا وإن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين. وإن هذا المعنى أشار عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال إذ كتب له عدي بن رقاه استشيروا في بعض قضاياه فكتب عليه أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنته وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون فيما أنزلت سنته وكفوا مؤونته فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة وألم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في اختلافها من الخطأ والزلل والحدود والتعمد صوف خلافها يعني تدري بعدين خلافها. قال فرضى لنفسك ما رضي به القوم برضى لنفسك ما رضي بكم لأنفسهم فإنهم السابقون وإنهم على علم وقفوا والبصر النافع قد كفوا ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل لو كان فيها أحرى فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما حدثوا بعدهم إلا من اتبع غير سننهم ورغب بنفسه عنهم إنهم لهم السابقون لقد تكلموا فيه بما يكفي وصفوا منهم ما يشفي فما دونهم قصر وما فوقهم محسر لقد قصوا عنهم آخرون فجهوا وطمح عنهم آخرون فغلوا وإنهم بين ذلك لأعلى هدى مستقيم. ثم ختم الكتاب بحكم مسألته فقوله فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها هو مقصود الاستشهاد والرابع أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المباهي للشارع، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها وصار هو المنفرد بذلك، لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، وإلا فلو كان التشريع بركات الخلق نزل الشرائع ولم يقع الخلاف بين الناس واحتج إلى بعض الرسل عليهم السلام. فهذا الذي ابتدع في دين الله صار نفسه نظيرا ومباهيا حيث شرع مع الشارع وفتح للاختلاف بابا ورد قصد الشارع بالانفراد والتشريع وكفى بذلك شرا. والخامس أنه اتباع للهوى، لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبقى له إلا الهوى والشهوة، وأنت تعلم ما في اتباع الهوى أنه ضلال مبين. ألا ترى إلى قوله تعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله يوم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فعصر الحكم في أمر لا ثالث لهما عنده هو الحق والهوى، وعزل العقل مجردا إلا يمكن في العادة إلا ذلك. وقال ولا تطع أن أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، فجعل الأمر محصورا بين أمرين اتباع الذكر واتباع الهوى. وقال ومن أظلم من اتبع هواه بغير هدى من الله وهي مثل الوقوع قبله. وتأمل هذه الآية فإنها صريحة في أن من يتبع هدى الله لهوى نفسه فلا أحد أضل منه، وهذا شأن المبتدع فإن اتبع هواه بغير هدى من الله وهدى الله والقرآن وما بينته الشريعة. وبينت الآية أن اتباع الهوى على ضربين، أحدهما أن يكون تابعا للأمر والنهي فليس بمذموم ولا صاحبه بضال، كيف وقد قام الهدى فاستنار به في طريق هواه وهو شأن المؤمن المتقي. والآخر أن يكون هواه هو المقدم على الأصل الأول، كان الأمر والنهي تابعين بالنسبة إليه وغير تابعين وهو المذموم، والمبتدع قدم هوى نفسه على هدى ربه فكان أضل الناس وهو يظن أنه على هدى. وقد درى هنا معنى يتأكد التنبيه عليه وهو أن الآيات المذكورة عينت للاتباع في الأحكام التشريعية طريقين، أحدهم الشريعة ولم يرد بأنها علم وحق وهدى، والآخر الهوى وهو المذموم لأنه لم يذكر في القرآن إلا في مساق الذم ولم يجعل ثم طريقا ثالثا، ومن تتبع الآيات ألف ذلك كذلك. ثم العلم الذي أحيل عليه والحق الذي حمد إنما هو القرآن وما نزل من عند الله، قوله تعالى قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليها أرحام الأنثيين بئوني بعلم إن كنتم صادقين، قال ذلك إن كنتم شهداء يوصاكم الله بهذا من أظلم من افترى على الكذب ليضل الناس بغير علم، وقال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم حرم وما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين، وهذا كله لاتباع أهواهم في التشريع بغير هدى من الله. وقال ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة ولا وسيلة ولا حم ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وهو اتباع الهوى في التشريع إذ حقيقته افتراء على الله. وقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله إلا يهديه دون الله شيء وذلك بالشرع لا بغيره وهو الهدى. وإذا ثبت هذا وأن الأمر دائم بين الشرع والهوى تزلزلت قاعدة حكم العقل المجرد، فكأنه ليس للعقل في هذا الميدان مجال إلا من تحت نظر الهوى، فهو إذن اتباع الهوى بعينه في تشريع الأحكام وضع النظر العقلي في المعقولات المحضة، فلا كلام فيه هنا. وإن كان أهله قد زلوا أيضا بالابتداع فإنما زلوا من حيث ورود الخطأ ومن حيث التشريع، ولذلك عذر الجميع قبل إرسال الرسل أعني في خطأ في التشريعات والعقليات حتى جاءت الرسل، فلم يقل أحد الحجة يستقيم إليها الرسل المبشرين ومذيرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولله الحجة البالغة. فهذه قاعدة ينبغي أن تكون من بال الناظر في هذا المقام، وإن كانت أصولية فهذه نقطتها مستنبطة من كتاب الله وبالله التوفيق. الوجه الثاني بيجي من جهة تمام الشريعة وكمالها كما قال المؤلف رحمه الله في قوله تعالى يوم أكملت لكم دينكم، وعندنا حديث سلمان رضي الله عنه سلمان الفارسي الذي قال علم سلم كل شيء حتى القراءة، وحديث أبي ذر لما قال ما قبض سلم إلا وإيش وما من طائر إلا وقد أخبرنا فيه علما وكما جاء. أيضا عندنا حديث عمر لما قال أن سلم قام مقاما قال إلى أن قال إيش حتى دخل الجنة الجنة والنار النار يعني حفظه من حفظه من نسيه. هذا كله يعني تذكر مر في المقدمة التأصيل المتين الذي ذكر الشيخ رحمه الله الشيخ في أول رسالة الحموية. طيب هنا لما قال أن المبتدع معاند للشرع كلام هذا واضح وبين وكلام متين، قال وانما وانه انما ارسل سلم رحمه للعالمين. نعم فنبي سلم كما مر بنا مرارا هو صلى الله عليه وسلم جمع هذه الخصال الثلاث، انه اعلم فقد بين الهدى فهو اعلم الناس وهو افصح الناس وهو انصح الناس، جمع هذه الصفات الثلاث اعلم وافصح وانصح صلى الله عليه وسلم. الى ان قال وان الشارع يعلم لما قال عن المبتدع حاله فانه يدعونا ثم طرقا اخرى وليس محصور الشارع محصور، الى ان قال يعني وان الشارع يعلم ونحن ايضا نعلم هذا ليس حال المبتدع، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق عشان انه علم ما لم يعلمه الشارع، وهذا ان كان مقصودا للمبتدع فهو كفر وان كان غير مقصود ضلال بين. هذا يبين لك ما عنده رحمه الله من التحقيق والتفصيل وان هؤلاء على مراتب، فاذا وصل الامر الى حد انه يعني انه يستدرك على الشرع وانه يعلم ما لا يعلمه الشرع فهذا كما قال هذا ايش هذا كفر بالشريعه. يعني كنا سبق نبهنا على فائده مهمه نحتاج الى التذكير بها لما قال الشيخ وهذا ان كان مقصودا للمبتدع، وهي فائده مهمه ذكرها الشيخ الاسلام في صار مسؤول فيما يتعلق باعتبار المقاصد في موضوع الكفر، لانه بعض الناس للاسف مع هذه الانهزاميه والضعف تجدهم يقولون ان الشخص لا يكفر الا اذا قصد كفر، وهذا كلام مردود كلام فاسد. يعني كلام اهل العلم الذي بني على ادله انه فرق بين ايش بين ان يقصد الكفر وبين ايش ان يقصد قوله وفعله الذي يكون ايش يكون كفرا. فاذا نطق الشخص بالاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم او سب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، يعني حتى لو قال ما قصد الكفر، وغالب الذين كفروا في القديم والحديث ليس حبا للكفر وانما حب الدنيا، ذلك بينهم سحب الحياه الدنيا على الاخره. والذين قالوا ما راينا في قرائن هؤلاء قالوا انه حديث نقطع به عن الطريق، ومع ذلك حكم الله تعالى عليهم بالكفر. فينبغي لا نخلط بين الامرين، والا لفتح له يعني قيل بهذا القول الفاسد، فكما قال ابن الوزير رحمه الله في ثار الحق على الخلق، معنى انه لو قال شخص ان الله ثالث ثلاثه او ان الله المسيح ابن مريم لم نقل ايش هل قصدت ذلك او لم تقصده، هل قصدت الكفر ام لا. يقول شيخ الاسلام في الصار المسلول يقول من قال او فعل ما هو كفر كفر بذلك، من قال او فعل ما هو كفر كفر بذلك وان لم يقصد ان يكون كافرا، وان لم يقصد ان يكون كافرا اذ لا يكاد يقصد الكفر احد الا ما شاء الله. يقول إذا طبعا في وقت لك الآن بلغت الزنقة بعض الناس يجدنا يقول إيش يقول أنا أقصد الكفر، لكن نتكلم عن يعني التفريق بين المسألتين. لما يقول من قال وفعل ما هو كفر كفر بذلك ولم يقصد أن يكون كافرا إلا يكاد يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله، هكذا في صار المسلم الجزء الثالث صفحة 703. طيب كلام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز يعني كلام المتين، وهذا وشاهد لما قال رحمه الله قال فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ،

وفي رواية قال قال لا ترى ما فيه السواد الأعظم، وذلك في أول خلافة عبد الملك، والقتل يوم إذن ظاهر، قال عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. خرجوا الترمذي متصل وقال في حديث حسن. خرج الصحابي أيضا بخلاف في بعض الألفاظ، وفي فقيل له يا أبا أمة تقول لهم هذا القول ثم تبكي، يعني قوله شر القتلى إلى آخره. قال رحمة الله إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا منه، ثم تلا هو الذي أنزل عليك الكتاب حتى ختمها، ثم قال هم هؤلاء، ثم تلا هذه الآية يوم تبيض وجوه تسود وجوه حتى ختمها، ثم قال هم هؤلاء. وذكر الآية جرى عن طاووس قال ذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، فقال يؤمنون بالمحكم ويضلون عند متشابهه، فقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فقد ظهر بهذا التفسير أنهم أهل البدع، وأن أبا أمامة رضي الله عنه جعل الخوارج داخلين في عموم الآية وأنها تتنزل عليهم، وهم من أهل البدع عند العلماء إما على معنى أنهم خرجوا ببدعتهم عن أهل الإسلام، وإما على أنهم من أهل الإسلام لم يخرجوا عنهم، على اختلاف العلماء فيهم، وجعل هذه الطائفة ممن في قلوبهم زيغ فزيغ بهم، وهذا الوصف موجود في أهل البدع كلهم، مع أن لفظ الآية عام فيهم وفي غيرهم ممن كان على صفتهم. ألا ترى أن صدر هذه السورة إنما نزل في نصارى نجران ومنافرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتقادهم في عيسى عليه السلام، حيث تأولوا عليه أنه الإله وأنه ابن الله وأنه ثلاثة بأوجه متشابهة، وتركوا ما هو الواضح في عبوديته حسب ما نقله أهل السير. ثم تأوله العلماء من السلف الصالح على قضايا دخل أصحابها تحت حكم لفظ الخوارج، فهي ظاهرة في العموم. ثم تلا أبو أمامة الآية الأخرى ويقول سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إلا قوله في رحمة الله فيها خالدون، وفسرها بمعنى ما فسر بالآية الأخرى فهي تختضل الوعيد والتهديد لمن تلك صفته ونهي المؤمنين أن يكونوا مثلهم. ونقل عبد الحميد عن حميد بن مهران قال سمعت الحسن يقول كيف يصنع أهل هذه الأهواء الخبيثة بهذه الآية في آل عمران ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، قال نبذوها ورب الكعبة وراء ظهورهم. وعن أبي أمامة أيضا قال هم الحرورية. طيب لما فرغ من الدليل النظر في ذم البيان انتقل الدليل النقل في ذم المبتدع وذم البدع، فأورد آية آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات أن أم الكتاب. يعني حنا ننبه عليه في هذا المقام سبق أن مر بنا أنه هنا لما جاء في آية آل عمران أن يطلب منه ما هو محكم منه ما هو متشابه، وهنا المحكم هو أصل الكتاب لما قال عليهن أم الكتاب. فكما بين الشيخ الإسلام رحمه الله أن الأحكام هنا مراد بإحكام الأحكام الخاص الذي يقابل إيش التشابه الخاص، والمراد الإحكام لما يقال المحكم هنا من المراد الإحكام الذي إيش يعني ما لا يحتاج إلى بيان، ما لا يحتاج واضح وبين، وأما المتشابه فهو محتاج إلى بيان، أو يمكن قال كما قال الإمام أحمد أن المحكم الذي ليس فيه اختلاف، ليس فيه اختلاف، وأما المتشابه فالذي هو يقال أنا في موضع كذا وفي موضع إيش كذا، هذا بالنسبة للمحكم والمتشابه. وطبعا هو سمي المتشابه لأنه موضع اشتباه موضع يعني إشكال. فهؤلاء القوم في هذه الآية الكريمة المقاطع الذين في قلوبهم زيغ هم ذموا في اتباع المتشابه لأن ذلك من أجل ابتغاء الفتنة، فالاشتغال بالمتشابه إن كان ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ابتغاء الفتنة فهذا مذموم. أما كون الإنسان يشتغل بالمتشابه ويسأل عن المتشابه سؤال استرشاد وسؤال استفهام هذا لا لا يذم. ولهذا عمر رضي الله عنه لما ضرب صبيغ بن عسل الذي كان يسأل عن مشابه القرآن لأنه لم يكن سؤال إيش سؤال استرشاد، يعني فضربه رضي الله عنه مع رجل أمر بنفيه وهجره. فهذا جانب مهم، انه الذي يسال في المتشابه سؤال تشكيك سؤال ابتغاء الفتنه او كما هو في الحديث يعني سبع غلطات المسائل هذا يكون مذموما. اما اذا كان يسال سؤال استرشاد يسال عن الداريات ما هي وليس عن شيء ما يعني يشتبه فلا محذور في ذلك. طبعا ايضا نذكر كلام شيخ الاسلام في هذا المقام ان هذا لما عمر رضي الله عنه ساله صديق هذه الاسئله والداريات ذروه واجاب وضربه برد النخل نفس السؤال سئل عن من؟ سئل عن علي رضي الله عنه فساله ابن الكوى من الخوارج عن نفس الداريات ذروه. لكن كما قال شيخ الاسلام وهذا من فقه شيخ الاسلام ان الرعيه في عهد علي لم تكن ايش؟ الرعيه في عهد ايش؟ عمر. يعني فلم تكن فكانت رأي ملتوية على علي رضي الله عنه، فلا يأتي واحد يقول والله هذا بنسوي بنفعل باب اللي يسألون نضربهم بعراج النخل أنت بينك وبين عهد علي مفاوس فبالك عهد ايش الفاروق رضي الله عنه. فهذا نبه عليه الشيخ رحمه الله لما تكلم عن المسألة في رسالة الكليل في طبعة عنوان الكليل وموجود مجلد 13. وهذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام أيضا طرف من المتقدمين بالبط رحمه الله في ايش في كتاب الإبانة كتاب الإبانة الكبرى في حكاية أبي أمامة رضي الله عنه الباهلي. طبعا هي مع الخوارج بس ما ذكرها الآن في القضية غلطة حكاية بغل مع أبي أمامة في الخوارج في الحرورية بدون يعني غلط مطبعي. لا لا هذه قصة البديعة المؤثرة يعني من أجل فوائدها ما سمعها المحقق المحقق شيخ مشهور ألا وهي قضية إيش أن أهل السنة ومن أوائل الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعلمون الحق ويرحمون إيش الخطأ. فتلاحظ لحظة أن أبا أمامة رضي الله عنه يعني مع معناه في الشام وهو يقول لأبي غالب يقول إيش إنك بأرض هم بها كثير ومع ذلك إيش من شريعته وصدعه بالحق لما رأى هذه السبع رأس التي قد جزت يعني على باب دمشق عن طريق المهلب بن ابي صفوان الذي كان يعني قاتل الخوارج مع هذا كله عنه كثير مع ذلك لم ينعم ايش من قول الحق وان هؤلاء هم كلاب جهنم وذكر الحديث. وفي نفس الوقت ايضا لما دمعت عيناه جاء الشيخ الاخر ايش يرحم الخلق وان ابا امام كبقيه جمهور الصحابه لا يرون ايش لا يرون تكفير الخوارج وان كان يرون قتالهم لكن جمهور الصحابه كما ربنا يعني مرارا ان جمهور الصحابه لا يرون تكفير الخوارج وان ابن عمر صلى خلف نجده الى اخره. هذا امر مما جاء في ايه ما يعلم تاويله الا الله في ايه فهم الذين يقولون بعض العلماء قال انها في الخوارج كما لاحظ من كلام جمله من السلف المتقدمين منهم من قال انها في الخوارج السبعيه ما يقصد بسبية الإمرار نعم هذا جعل قتادة يعني دخلت على أمام الذين في قلوبهم زيغ قال رحمه الله إن لم تكن الحرورية والسبائية فلا أدري منهم فلا أدري منهم. هذا المعنى الذي جاء عن قتادة في كتاب الإبانة ابن بطل الجزء الثاني صفحة 606 تحقيق الأسان في موضوع الإيمان. هذا يعني أيضا يعني ذكرنا أيضا بعبارة المؤلف المقام الأخير في الآية قال معنى لفظ الآية عام فيهم وفي غيرهم ممن كان على صفتهم يعني كون هذه الآية حملها سلف أو بعض السلف على الخوارج فهي في الخوارج وأيضا إيش في إيش من كان على شيء ومن هو أسوأ منهم. وهذا المعنى الذي يعني نص عليه قتادة فلم تكن في السبعية الخوارج فلا أدري منهم. يعني هذا المعنى قرر شيخ الإسلام لما ذكر الحديث الذي جاء في شأن قتال إيش قتال الخوارج فذكر رحمه الله هذا الكلام الذي قرأ عليكم قال هذه النصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج قد أدخل فيها العلماء لفظا أو معنى من كان في معناهم من أهل الأهواء الخارجين عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بكون جاءت النص على الخوارج فيدخل فيها لفوا نوعا من ايش ما كان ايش على طريقتهم ومن هو ايش كذا. قال الفتاوى 28 صفحه 76 و400. هنا لما قال ابو عمر رضي الله عنه قال نعم قال وان هؤلاء كان في قلوبهم زيغ زيغ بهم ولم نصل عليه فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم صلى الله عليه وسلم. ويبين لك ان السيئه يعقوبها ايش سيئه اخرى. الله تعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال المهم سمعت مالك يقول ما ايه في كتاب الله اشد على اهل الخلاف من اهل الاهواء. من هذه الايه يوم تبيض وجوه لقول ما كنتم تكفرون. قال مالك فاي كلام يبين من هذا ورايته يتاولها لاهل الاهواء. ورواه ابن القاسم قال انما هذه الايه لاهل الاهواء ما ذكره مالك في الايه قد نقل عن غير واحد كالذي تقدم للحسن. مع قتالة في قوله تعالى كالذين تفرقوا واختلفوا يعني اهل البدع. وعن عباس قوله ما تبيض وجوه وتسود وجوه قال تبيض وجوه اهل السنه وتسود وجوه اهل البدع. ومن الايات قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا اليه وهو سنه. والسبل هي سبل اهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم وهم اهل البدع. ليس المراد سبل المعاصي لان المعاصي من حيث هي معاصي لم يضعها احد طريقا يسلك دائما على مضاهاه التشريع وانما هذا وصف خاص بالبدع المحدثات ويدل على ذلك. روى اسماعيل عن سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدله عن ابي وائل عن عبد الله قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط لنا سليمان خطا طويلا وخط عن يمينه وعن يساره فقال هذا سبيل الله ثم خط لنا خطوطا عن يمينه ويساره وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. ثم تلا هذه الايه وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل يعني الخطوط فتفرق بكم عن سبيله. قال بكر على احسبه اراد شيطان من الانس وهي بدع والله اعلم. والحديث مخرج من الطرق. وعن عم ابن سلمة ابن سلمة الهمداني قال كنا جلوسا في حلقة مسعود في المسجد وهو بطحاء قبل أن يحصل فقال له عبيد الله بن عمر بن الخطاب وكان أتى غازيا ما الصراط المستقيم أبا عبد الرحمن؟ قال هو رب الكعبة الذي ثبت عليه أبوك حتى دخل الجنة ثم حلف على ذلك ثلاثة أيمان ولاء ثم خط في الأوضاع يعني نعم ولاء ما يعني متتابعة. قال ثم خط في البحاء خط بيده وخط بجنبه خطوطا وقال ترككم نبيكم صلى الله عليه وسلم على طرفه وطرفه الاخر في الجنه فمن ثبت عليه دخل الجنه ومن اخذ هذه الخطوط هلك. وفي روايه ابي عبد الرحمن الصراط المستقيم قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذنه وطرفه في الجنه وعن يمينه دواد وعن يساره جواد وعليها رجال من عمر بهم هلم لك هلم لك اخذ منهم في تلك الطرق تهدي الى النار ومن استقام لطريق العظم تهدي الى الجنه. ثم تلا المسعود انها صراط مستقيم فاتبعوا الايه كلها. وعن مجاهد يقول لا تتبعوا السبل قال البدع والشبهات. وعن عبد الرحمن المهدي قال سئل مالك وانس عن السنه قال هي ما لاسم له غير سنه. وتلا وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال بكر يريد ان شاء الله حديثا ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب وذكر الحديث. فهذا تفسير يدل على شمول الايه لجميع طرق البدع لا تختص ببدعه دون اخرى. ومن الايات قول الله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين. فسبيل القصد هو طريق الحق وما سواه من الطرق جائر عن الحق اي عادل عنه وهي طرق البدع والضلالات عاد الله بسلوكها بفضله وكفى بالجائر ان يحذر منه. فالمساق يدل على التحذير والنهي. وذكر المضاحي قال سئل عاصم بن وقيل له يا ابا بكر رايت قول الله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين. قال حدثنا ابو وائل عن عبد الله المسعود قال خط عبد الله المسعود خط مستقيم وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله. فقال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خط مستقيم هذا سبيل الله والخطوط التي عن يمينه وشماله هذه سبل متفرقه على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه والسبيل مشتركه. قال الله تعالى وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الى اخره. وعن التسوي قصد السبيل قصد السبيل طريق السنه ومنها جائر الى النار وذلك الملل والبدع. ومجاهد قصد السبيل اي مقتصد منها بين الموضوع والتقصير وذلك يفيد ان الجائر والغالي او المقصود لهم اصحاب البدع. وعلي رضي الله عنه قال يقوها فمنكم جائر قالوا يعني هذه الامه. فكان هذه الايه مع الايه قبلها يتواردان على معنى واحد. ومنها قوله تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذه الايه قد جاء تفسيرها في بعض الاحاديث من طريق عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشه ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا انهم قلت الله ورسوله اعلم قالهم اصحاب الاهواء واصحاب البدع واصحاب الضلاله من هذه الامه. يا عائشه ان لكل ذنب توبه ما خلا اصحاب الاهواء والبدع ليس لهم توبه وانا بريء منهم وهم مني وراء. قال ابن عطيه وهذه الايه تعم اهل الاهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من اهل التعمق في الجدل والخوض والكلام. هذه كلها عوضه للزلل ومظنه لسوء المعتقد. ويريد الله اعلم اهل التعمق في الفروع ما ذكره ابو عمر بن البر في فصل ذم الراي من كتاب العلم له وسياتي لكم بحول الله. وحكى ابن بطال في شرح البخاري عن ابي حنيفه انه قال لقيت عطاء ابن ابي رباح بمكه فسالته عن شيء فقال من اين انت؟ قلت من اهل الكوفه. قال انت من اهل القريه الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ قلت نعم. قال فمن اي الاصناف انت؟ قلت ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر احد الذنب. فقال عطاء عرفت فالذنب. وعن الحسن قال خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما يخطبنا فقطعوا عليه كلامهم فتراموا ببطحاء حتى جعلت ما اوصي واديم السماء. قال وسمعنا صوتا بعض الحجر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فقيل هذا صوت ام المؤمنين. قال سمعتها وهي تقول الا ان نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتسب وتلت ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال القاضي اسماعيل يحسبهم يعني بقوله ام المؤمنين ام سلمه وان ذلك ذكر في بعض الحديث وقد كانت عائشه في ذلك الوقت حاجه. وعن ابي هريره انها نزلت في هذه الامه. وعن ابي امامه قال هم الخوارج. قال القاضي ظاهر القران يدل على ان كل من ابتدع في الدين بدعه من الخوارج وغيره فهو داخل في هذه الايه لانهم اذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا. هنا في اثر مسعود رضي الله عنه لما قال تركنا رسول الله في اذناه وطرفه الجنه جاء حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم حسن الالباني ان عليه الصلاه والسلام قال القران حبل الله متين طرفه بأيديكم وطرفه الآخر بيد الله سبحانه وتعالى كذا جاء الحديث الذي ثبته الشيخ ناصر. هنا بعدها قال ومن الآيات قول الله عز وجل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هذه الآية كما ذكر الشيخ الإسلام مما وقع فيه اجتماع عند كثير من المفسرين والشيخ رحمه الله حرر الكلام في هذه المسألة ونظائرها. يعني عندك هذه الآية وعلى الله قصد السبيل وعندك آية إن علينا للهدى وعندنا آية أيضا إيش قال هذا صراط علي مستقيم. والخلاصة هنا لما قال تعالى وعلى الله قصد السبيل قصد السبيل المراد القصد من السبيل. وهذا مثل ما يقول في اللغة قال إيش ثوب صوف يعني ثوب من إيش من صوف. فهنا لما قال عز وجل الله قصد السبيل يعني ان على الله ماذا؟ ان على الله البيان ان يبين الهدى من ايش؟ من الضلال ان يبين الهدى من الضلال. ومنها جائر منها جائر هذا يبين لك ان السبيل هنا كما يعني يظهر ان ال هنا هي للجنس ولا العهد. لما تقول العهد معناها سبيل الحق ولما تقول الجنس يعني ايش؟ فالذي يظهر انها ايش؟ انها للجنس ولا للعهد؟ أنها الجنس أنها الجنس هنا. فهذا الذي على الله الذي على الله هو ماذا نبين ماذا الذي على الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه إن عليه هدى كما مر بنا أن هذا أوجبه الله تعالى في تكرم تفضلا. فعلى الله سبحانه وتعالى أن يبين السبيل القصد ثم جاءت هنا يشكو منها جائر أي من هذه السبيل ليش ما يكون جائرا مرحبا الشيخ السلام الله قصص السبيل ببيانه إيه نحيه وهذا أطل فيه الشيخ رحمه الله في فتاوى لكن أبود أن يرجع لي كيف الشيخ رحمه الله يعني تعامله مع كتب التفسير كيف لما يتحقق وكيف يناقش ويبين مع المفسر فلان بن عطيه ولا مثلا فلان يعني عجيب هذا المفسر العلمي هذا كله في الفتاوى 15202 فما بعدها ومنها جائر كما ذكر لك جمله من السلف ومن مسلم عبد الكريم يقولون ان الجائر هو ايش الهوى والبدع. الحديث الورطة في كلام هذا اللي هو كما بين المحقق ان لكل ذنب توبه ما خلا اصحاب الهوى والبدع وكما بين العلم يعني لا شك ان البدعه كما قال الامام الثوري البدعه احب الى ابيس ايش من المعصيه وجاء حديث يعني صح غير واحد وهو قول الاسلام ان الله احتجز التوبة عن كل مبتدع وجاء تفسير هذا العلم احتجز معنى ايش انه لا يوفق وموجب ذلك بين ان المبتدع يرى ايش يحسن صنعا ولانه من الاخرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا يحسبون انهم يحسنون صنعا هذا وجه ذلك وان اما يظن ان المبتدع او تاب لا تقبل توبته فهذا غلط ابين. يقول شيخ الاسلام المقال البدعه قد يعني لا يتم منها لانه يحسب انه على هدى ولو تاب لتاب الله عليه ومن قال انه لا يقبل توبه مبتدع مطلقه فقد غلط غلطا منكرا ومن قال يعني السلف ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة فمعناه ما دام مبتدعا يراها حسنة فقضية من المبتدع لا يتوب لا ليس كذلك وذكر الشيخ عندنا مثلا الخارج لما نظر من عباس رجع ماذا رجع إيش شطرهم وجاءت أثر بالنسبة للداعي للبدعة إذا تاب جاءت أثر يقول إيش فكيف تفعل بمن إيش من أضللت فهذا أيضا كلام مردود فهو إذا تاب الله عليه. قال رحمه الله الكلام الذي قرأنا عليكم كلام شيخ الإسلام في الفتاوى 11 صفحة 84 و600 هنا عطاء رحمه الله مع أبي حنيفة عليه رحمه الله لما قال أبو حنيفة من الكوفة قال أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. هنا في فائدة مهمة ذكرها الهروي في ذم الكلام هناك بدعة ظهرت في العصور المتقدمة هي بدعة ثلاثة تعتبر البدعة الرئيسة الأولى القول بالقدر وظهر وين القول بالقدر ظهر في البصرة يعني ظهر في البصرة وأصب السلف هكذا يعبرون قصد اللي هو طعم السلف أصب السلف السلف الصالح وظهر وين ظهر الكوفة في إدارة تشيع ونعم وإنكار كلام الله ظهر وين في بلاد إيش في المشرق في المشرق هذه الفتنة الثلاث التي يعني احتفى بها الهروي وبين السلف الذي رد على هذه البدع الثلاث القول القدر وهذه الفتنة إيش البصرة والقول قصب السلف اللي وقعن السلف وهذه الفتنة الكوفة وإنكار كلام الله فتنة إيش المشرق هكذا في ذم الكلام طبعا غير محققة آخر كتاب 303 هنا قال قلت مما لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحد بذم هذا لكن هذه البدع الثلاث كانت إيش ظاهرة في عصر إيش في ذاك العصر لا يسب السلف يعني ولهذا يعني جاءت عبارة يعني للشعب يقرأ عليكم الشعب يقول رحمه الله يقول حب أهل بيت نبيك ولا تكن راغضيا قال واعمل بالقرآن ولا تكن إيش حرورية ولا تكن حرورية الحرورية دعونا أخذ الله القرآن قال واعلم أن ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ولا تكن إيش قدري ولا تكن قدريا ولا تكن قدريا وفي لفظ قال أرجئ الأمور إلى الله ولا تكن إيش قدريا لا مرجئا لا ولا تكن مرجئا أرجئ الأمور إلى الله ولا تكن مرجئا وأمر بالمعروف عن المنكر ولا تكن إيش حرورية ولا تكن حرورية الكلام كله واضح لكن تبغى قضية أرجئ الأمور إلى الله ولا تكن مرجئا وش هذا بيقول لك مقاطع الشعب كما تعرفون بعض التابعين أن الإرجاء عند المتقدمين يرد به من سم يعني الإرجاء اللي كان موجود ما في الإيمان الإرجاء إيش الإرجاء صار إيش أنا الصحابة إيش المختلفين يقول نرجع أمرهم ولا يعني نثبت يعني عدالتهم ولا يعني نفج الجنة فهذا الإرجاء إيش الإرجاء الأول اللي ظهر ثم بعد ظهر الإرجاء إيش هنا فكتاب اللي ذكره هنا كتاب محمد بن حسن هو محمد حسن أو حسن بن محمد الحسن محمد الحنفية هو في هذا الباب ليس في إرجاء إيش متأخر ليس في إرجاء الإيمان نعم وهو طبعا يقول ندم على هذا الكتاب على كل إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا هنا شيعا إيش معنى من مرض الشيعة هنا يعني أنا صاروا فرقا وحزبا وقد ضد تأتي كما ذكر العلماء من الجوزي أن الشيعة ترجم معنى إيش النسب وإن مشيعته لا مشيعته هذه الملة هذا كذلك لكن مثلا إيش في قصة القبطي نعم قال هذا مشيعته وهذا يعني المقصود أن الشيعة قد تطلق على الفرق الأحزاب قد تطلق على إيش على النسب قرابة النسب تطلق على الملة قال رحمه الله قال القاضي اللي هو طبعا قاضي هو مر بن الهمن اسماعيل بن إسحاق وسبق مر بن القضاء لو كتاب إيش الملكية طبعا كتاب إيش المبسوط طيب العلم عند هذا بالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.